بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تفسير كلمة التوحيد وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن لها ركنين النفي والإثبات. فقوله لا إله نفي لجميع المعبودات، وقولنا إلا الله إثبات العبودية لله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: ثالثا شروط الشهادتين. أولا شروط لا إله إلا الله. قال: لا بد في شهادة لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. قال: وهي على سبيل الإجمال: الأول العلم المنافي للجهل، المراد أنه يعلم معناها فينطق بها وهو يعلم معناها، وينبني على ذلك أنه يفعل بمقتضاها كما سيأتي أيضا في شرط الانقياد. الثاني اليقين المنافي للشك، فمن قال كلمة التوحيد ليس مستيقنا بها وإنما عنده شك لا تنفعه، يجب أن يكون مستيقنا بها من قلبه. الثالث القبول المنافي للرد، معناه أن يقبل هذه الكلمة بعد أن يعلم معناها، يقبلها ولا يتركها. الكفار لما علموا معناها وأنها تهدم آلهتهم أبوا أن يقروا بها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد معناه تحقيقها بالعمل، فلا يشرك مع الله غيره أبدا، انقياد تحقيقها بالعمل. الخامس الصدق المنافي للكذب، على خلاف المنافقين الذين قالوها بألسنتهم وكفروا بها بقلوبهم، كذبوا، شهادة كاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كذبوا في شهادتهم ما قالوها من قلوبهم. إذا يجب أن تكون الكلمة من القلب صادقا بها صدقا من قلبه، ستأتي الأدلة على ذلك إن شاء الله. السادس الإخلاص المنافي للشرك، معناه يقولها من أجل الله لا يقولها وهو يريد بها أمورا أخرى، فلا ينطق بالتوحيد وهو يريد بها مصالح، يريد بها دنيا، يريد بها، إنما يريد بها وجه الله، لا يشرك بها مخلصين له الدين. السابع المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء، محبة لله ولدين الله ولرسوله ولدينه. قال: وأما تفصيلها فكما يلي: الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، المنافي للجهل بذلك. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. آية أخرى مشهورة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حديث أيضا متعلق بالمسألة، ماذا قاسي؟ حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها لم تنفعه، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. وهنا إشكال كثير من الناس، يعتقد أن العبودية لله وحده وأن المعبودات باطلة، ولكن إذا سألته عن تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله يقول: لا خالق إلا الله ولا رزاق إلا الله. هل هذا كافر أو مسلم؟ من يجيب؟ ما يعلم معناه. نعم، أخطأ في تفسير الكلمة، وإلا فهو يعتقد أن العبودية لله وحده، فالمعنى ثابت في قلبه وأن العبودية لله وحده، ولكن يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. خطأ أن يقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله في تفسير هذه الكلمة. هذه الكلمة لو كانت معناها لا خالق إلا الله ولا رزاق إلا الله، معنى أن كفار قريش وحدوا، لأنهم إذا سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق، ولكن عبدوا الأصنام مع عبادتهم لله. فلما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أبوا، لأنهم فهموا أن معناها لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فهو إبطال لمعبوداتهم. كلمة التوحيد لا إله إلا الله إبطال لجميع المعبودات. فإذا أبوا أن ينطقوا بها لأنهم فهموا معناها. فالذي ينقضها بالفعل يقول: نعم معناها لا معبود حق إلا الله، وينطق بها ولكن يذهب ويعبد الأولياء ويدعوهم من دون الله ويستغيث بهم، ما تنفع. نقضها بفعله، لم ينقض ولم يحققها بالفعل. قال: الشرط الثاني اليقين، لأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه. فإن كان شاكا فيما تدل عليه لم تنفعه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإن كان مرتابا كان منافقا. يجب أن ينطق بكلمة التوحيد عن عقيدة ويقين بالقلب، لا عن شك. الشك فيها لا ينفع صاحبها. فإن كان مرتابا كان منافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فمن لم يستيقن بها قلبه لم يستحق دخول الجنة. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا كحال عباد القبور اليوم، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور، فلا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله. فإذا قد يعلم معناها فلا يقبلها كما حصل من الكفار، وقد ينطق بها ولا يقبلها بفعله، وهذا هو الانقياد وهو الذي بعده. إذا لم يقبلها بفعله فهو الانقياد، يعني ما حصل منه الانقياد. فالأظهر أن القبول متعلق بالقبول بالقول والانقياد بالفعل، وإذا أفرد أحدهما شمل الاثنين. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه، قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى لا إله إلا الله، ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله بالإخلاص، بالإخلاص له. الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإخلاص، وهو محسن أي متابع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانقياد المقصود أنه يحقق العبادة لله وحده، والانقياد انقياد كامل وانقياد ناقص. انقياد كامل الذي أدى الواجبات وعبد الله، حقق العبودية لله جل وعلا وأتى بالواجبات، هذا الكمال، الكمال الواجب. ولم يشرك بالله شيئا. وقد يحصل انقياد بأنه يسلم من الشرك، ولكن يحصل منه المعاصي، المعاصي تنافي كمال الانقياد. المعاصي واتباع الهوى والشهوات ينافي كمال الانقياد، ولكن الانقياد الذي هو شرط من شروط كلمة التوحيد تحقيق العبادة لله وحده. وعدم الشرك، وكذلك يدخل فيه الانقياد باعتقاد التوحيد واعتقاد ما أحل الله حلالا وما حرمه حراما، هذا من الانقياد أيضا الواجب الذي لا تصح كلمة التوحيد إلا به. الشرط الخامس الصدق، وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشرط السادس الإخلاص، وتصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقولها طمعا من مطامع الدنيا، بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، ولا رياء ولا سمعة، لما في الحديث الصحيح من حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها، أي يحب التوحيد وما يشمئز قلبه من التوحيد. كما في الآية: إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين كفروا، كانوا تشمئز قلوبهم ويبغضون التوحيد، يبغضون التوحيد ويعظم في صدورهم هذا الأمر ويشمئزون منه. لأن لابد من محبة للتوحيد، محبة لله ولرسوله ولدينه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم في صدورهم الدعوة إلى توحيد الله وأبغضوا هذه الكلمة لأن فيها إبطالا لآلهتهم. قال: المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. قال: وشروط شهادة أن محمد رسول الله هي الاعتراف برسالته واعتقادها باطلا في القلب. لو ذكر أن نفس الشروط هي نفس الشروط أحسن، وقد نص على ذلك الحافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول وفي أعلام السنة المنشورة أن شروط شهادة أن محمد رسول الله كشروط لا إله إلا الله، يقولها عالما بها مخلصا وصادقا، وكذلك مع القبول والانقياد إلى آخر الشروط كلها. فقول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب هو أيضا بمعنى العلم، العلم بها واليقين أيضا، اعتقادها في القلب هذا اليقين. الاعتراف برسالته هو بمعنى القبول، النطق بذلك كذلك بمعنى القبول، النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان هذا هو القبول والنطق بها. الثالث المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم متابعة له على دين الإسلام على التوحيد، هذا واجب، ما تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بتحقيق ذلك. ومتابعة له بتصديقه بأركان الإيمان وبتصديقه بما جاء به وبأركان الإسلام أيضا متابعة، ومتابعة تكون متابعة فيها الكمال، متابعة في الواجبات وفيما أمرك به والمعصية له تعتبر نقصا في المتابعة. فهذا اللفظ فيه إجمال ويشكل، فلو ذكر الشروط السابقة كانت أنسب، لكن على هذا التفصيل من المتابعة ما لا تصح الشهادة إلا بها، متابعة له على التوحيد على الإسلام بتصديقه بما جاء به بتصديقه بكل ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يتعلق بالمتابعة هناك متابعة إذا أخل بها تنقص إيمانه وتنقص توحيده، وهي المعاصي الواجبات التي لا تخرجه عن الدين بتركها، والمعاصي إذا اقترفها فقد أخل بالمتابعة. وهناك متابعة للكمال وهو التأسي به حتى في المستحبات. قال الرابع: تصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. الخامس: محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. السادس: تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. إذن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، منها شروط صحة ومنها شروط كمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.